يا بني عدي، واجتمع إليه المشركون وأقام النبي عليهم الحجة بأسلوب نبوي بليغ. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ من هذه اللحظة أيها الأفاضل ولم تتوقف الحرب على سيد الخلق وحبيب الحق، بل أرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق الذي خلعت عليه بالإجماع في برلمانها الشركي لقب الصادق الأمين. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إن سجد؟ هل تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بهذه النجاسة والقذارة، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وألقى النجاسة على ظهر المصطفى وهو ساجد، وظل النبي ساجدا بين يدي ربه لم يستطع أن يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت النجاسة عن ظهر أبيها، ورفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. أرجو ألا تتعاملوا مع هذه الأحداث تعاملا ذهنيا ثقافيا فحسب، بل عش بقلبك وكيانك لتعلم كم عانى رسول الله. بل لقد انبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، والحديث رواه البخاري، وخنق النبي صلى الله عليه وسلم يوما خنقا شديدا حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، وجاء الصديق رضي الله عنه ليدفع هذا المجرم الآثم عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل وتوعد أبو جهل رسول الله كما في صحيح مسلم وقال: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يتحدانا محمد ويسجد لربه بين أيدينا وعلى مرأى ومسمع منا. ثم قال أبو جهل: واللات والعزة، لئن أتى محمد لأطأن عنقه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ووقف بين يدي الله جل وعلا، وخر النبي ساجدا، وانبعث أبو جهل وزعم هذا المجرم أنه سيطأ بقدمه على عنق النبي وهو ساجد. وما أن اقترب أبو جهل إلا وفاجأ السادة من المشركين مفاجأة حادة من العيار الثقيل، يرونه يتقهقر للخلف ويتأخر عن النبي وهو يدفع بيديه هكذا: ماذا هك يا أبا الحكم؟ لماذا تركت محمدا ساجدا وتقهقرت إلى الوراء؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبينه لخندقا من نار وإني لأرى هولا وأجنحة. فلما سلم النبي وقضى صلاته قال بأبي وأمي والذي نفسي بيده لو دنا أي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، بل ووضع عقبة بن أبي معيط التراب يوما على رأسه، ومشى النبي إلى بيته والتراب على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. بل وحاول المشركون من أول لحظة أن يتهموا النبي بكل ألوان التهم، اتهموه بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اتهموه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، بل واتهموا القرآن الذي يتلوه بأنه السحر. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فاتهموه بأنه ساحر واتهموا قوله بالسحر، بل وحاولوا قتله وحاولوا طرده. فترك النبي أرض مكة وراح يبحث عن أرض أخرى، فذهب إلى الطائف ومشى على قدميه المتعبتين أكثر من 70 كيلو لم يجد راحلة ليركبها. ذهب لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، ومع ذلك فعل به أهل الطائف أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان. سلطوا عليه السفهاء والصبيان ورموه بالحجارة حتى اضطروه إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، ورفع إلى ربه هذه الدعوات الصادقة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أعلم أن شيخنا الألباني قد ضعف إسناد هذه الرواية لوجود ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات، بل وللرواية شاهد من حديث محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي تابعي ثقة، فأنا أستشهد بها وأنا مطمئن القلب بإذن الله جل وعلا، لأنها تبين الحالة النفسية المؤلمة وتبين حجم الألم ومقدار الحزن ومقدار المأساة والمرارة التي تملأ قلب المصطفى. حتى قالت له أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. لم يستفق النبي من شدة الهم والغم، يقول: وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا جبريل فناداني فسلم علي وقال: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال فسلم عليه وقال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر، والله لو كان المصطفى ممن ينتقمون لأنفسهم لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها كذلك أهل مكة بمكة، ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي قال له مولاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رد على ملك الجبال وقال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل خططوا لقتله حتى ترك مكة كلها، ولم يترك المشركون رسول الله بعد الهجرة، بل جيشوا الجيوش الجرارة وخرجوا لملاقاة النبي في بدر، وخرجوا لملاقاة النبي في أحد، ولم يهدأ للمشركين بال، ولم يقر للمشركين قرار، بل ما تركوا فرصة إلا وحاولوا فيها بكل السبل إذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة النبوية أعلنت حرب جديدة قذرة، أعلن المنافقون حربا أخرى على رسول الله، اتهموه في شرفه، اتهموه في عرضه، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، اتهموها بالزنا، يتهم رسول الله في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، يتهم رسول الله في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وترمى عائشة بنت الصديق، ويرمى الصديق رضي الله عنه، وفي من؟ في ابنته زوج حبيبه المصطفى، ويرمى صفوان بن المعطل السلمي، يرمى في عقيدته يوم يتهم بخيانته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحاشاه، يرمي المنافقون رسول الله في عرضه، إنها حرب قذرة شرسة. ولا زال المنافقون إلى هذه اللحظة يعلنون الحرب على أطهر أهل الأرض، على درة تاج الجنس البشري كله، على طهر الطهر وشرف الشرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، ثم يقول المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، بل وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بل هم الذين قال قائلهم: سمن كلبك يأكلك، إلى آخر هذه الحرب القذرة. ويعلن اليهود حربا ثالثة من نوع آخر، من اللحظة الأولى التي وصل فيها المصطفى إلى المدينة النبوية كذبوه في نبوته واتهموه في صدقه، وهم الذين يعلمون يقينا نبوته. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حتى قال عبد الله بن سلام: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي أقر وشهد للنبي بالنبوة هو الله. وعبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، اتهموه في صدقه وشككوا في نبوته، بل وشككوا في دينه يوم أمر الصحابة بالتحول عن القبلة في المسجد الأقصى أو في بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. ونزل قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات. بل وحاول اليهود سم النبي وقتله، دس السم في ذراع الشاه، وحاولوا قتل سيدنا رسول الله، لكن الله نجاه مصداقا لقوله جل في علاه: والله يعصمك من الناس. بل اعجب معي، إذا قلت لك لم تهدأ الحرب على المصطفى حتى بعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، لقد حاول المجرمون المشركون أن يسرقوا جثمان النبي من القبر الشريف والمسجد النبوي إلى هذا الحد. حاول المجرمون أن يسرقوا الجثمان الطاهر من القبر الشريف سنة 557 من الهجرة، كما أرخت كل الكتب التي أرخت لتاريخ المدينة أو لتاريخ المسجد النبوي، كما في تاريخ المدينة للبرزنجي، وكما في تاريخ المدينة للسمهودي، وكما في تاريخ بغداد لابن النجار، وكما في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري، وغيرها وغيرها من الكتب التي أرخت للمدينة وللمسجد النبوي، ذكرت كل هذه الكتب هذه الرواية. ومن باب الأمانة العلمية فهناك من أهل التحقيق من ضعف إسنادها، لكنها ثابتة في كل الكتب التي أرخت للمدينة وللمسجد النبوي كما ذكرت. في ليلة أرعدت السماء وأبرقت، وينام السلطان العادل التقي الزاهد الورع محمود نور الدين زنكي، ينام هذا الرجل بعدما صلى من الليل ما كتب الله له أن يصلي، كان سلطانا صالحا تقيا ورعا، وفي هذه الليلة ينام السلطان محمود نور الدين زنكي، فيأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وإذ بالمصطفى ينادي عليه ويقول له: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. ويشير النبي إلى السلطان العادل على رجلين أشقرين أبيضين. فاستيقظ السلطان من نومه فزعا، ثم صلى على النبي ما شاء الله له أن يصلي ثم نام. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل من نومه فزعا، ثم صلى على النبي ما شاء الله له أن يصلي ثم نام. فجاءه النبي للمرة الثالثة: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فقام الرجل من نومه وقال: لا نوم بعد الساعة. وأرسل إلى وزيره التقي النقي العادل جمال الدين الموصلي، وقص عليه الرؤية وما رأى لثلاث مرات، فقال له هذا الوزير الصالح: لا تنم بعد الساعة يا أيها السلطان، ولكن اركب الآن إلى المدينة النبوية. فانطلق هذا الرجل مع بعض جنده وحمل أموالا طائلة، وذهب إلى المدينة النبوية ودخل المسجد النبوي فصلى، ثم اتجه إلى القبر الشريف فسلم على صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، ثم جلس وأمر أن يرسلوا إليه أهل المدينة جميعا ليمنحهم ما شاء الله أن يمنحهم من المال، وهو يريد أن يرى بنفسه هذين الرجلين اللذين أشار إليهما المصطفى. ووزع السلطان المال بنفسه على أهل المدينة، لكنه ما رأى الرجلين اللذين رآهما في الرؤيا، فقال: هل تخلف أحد؟ قالوا: لا. وإذ برجل يقول: ما تخلف أحد، ما تخلف إلا رجلان، تخلف رجلان يسكنان في حجرة إلى جوار الحجرة النبوية الشريفة. من هذان؟ رجلان تظاهرا في زي الإسلام وحملا أموالا طائلة وأظهرا جهدا وعبادة وصلاحا وورعا، وقد صنعا حجرة متواضعة إلى جوار الحجرة النبوية من الخارج، وقد جاءا لمهمة خبيثة خطيرة. فلما قال رجل: بقي رجلان من أهل الصلاح والورع لكنهما ليسا في حاجة إلى المال، فقال السلطان العادل: علي بهما حالا. فأحضروا الرجلين، فلما دخل على السلطان العادل ونظر إليهما قال: صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، هما والله هما، هما والله هما. أين داركما؟ قالوا: إنما هي حجرة متواضعة إلى جوار الحجرة النبوية. قال: هيا. فانطلق الرجلان ومعهما السلطان والناس لا يعرفون شيئا، ما الخبر؟ فدخلا الحجرة أمام السلطان، ودخل السلطان ومعه بعض إخوانه، فلم يجد في الحجرة إلا مصحفين شريفين، ووجد كمية كبيرة من الأموال، ووجد حصيرا في أرض الحجرة، فأمر السلطان أن يرفع هذا الحصير، فوجد سردابا في باطن الأرض يمتد إلى القبر الشريف. حفر المجرمان سردابا ووصل إلى القبر، وبمجرد أن بدأ الرجلان يضربان في جدار القبر الشريف أرعدت السماء، ورأى هذا السلطان العادل هذه الرؤيا الصادقة، فقبض عليهما وضرب رأسيهما إلى جوار الحجرة النبوية الشريفة، وشرف الله هذا السلطان بهذه الكرامة، وبين الحق تبارك وتعالى أنه جل وعلا الذي عصم نبيه في حياته لن يتخلى عنه بعد مماته. والله يعصمك من الناس في كل وقت وحين وفي كل زمان وأوان. فلو اجتمع أهل الكفر وأهل النفاق على وجه الأرض لينالوا من رسول الله فلن يستطيعوا. وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ وهل تطال السماء يد شلاء؟ وهل تستطيع الطحالب الحقيرة أن توقف سير البواخر العملاقة التي تشق عباب الماء؟ لا، لأن الذي أعلى قدر سيدنا رسول الله هو الله، ولا يستطيع أهل الكفر في الأرض كلها أن ينالوا من قدر من أعلى الله قدره، ومن شأن من رفع الله ذكره، ومن طهر من وضع الله عنه وزره. فلقد زكى ربنا نبينا تزكية ما زكاها لأحد من الخلق، زكاه في عقله فقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده فقال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، زكاه في معلمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. بل لقد أقسم الله لنبينا بالرسالة، ولم يقسم الله لنبي قط بالرسالة. قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بل وأعطاه الله الوسيلة، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد هو المصطفى، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وأعطاه الله الكوثر، ففي الصحيحين من حديث أنس قال: بينا رسول الله بين أظهرنا يوما إذ أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ وهو يضحك أو يبتسم، ثم قال: أنزلت علي آنفا سورة، ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال للصحابة: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وفي رواية مسلم من حديث أنس قال: ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، وآنيته أكثر من نجوم السماء، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا: يا رسول الله، فكيف تعرفنا يومئذ من بين الأمم؟ قال: لكم سيما، أي علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شربة من حوض المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بل ما من نبي ولا رسول إلا وقد نادى عليه ربنا باسمه المجرد إلا المصطفى. لم ينادي الله عليه في القرآن كله مرة واحدة بقوله تعالى يا محمد، أبدا، بل نادى على كل الأنبياء بياء النداء إلا المصطفى. قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما نادى على نبينا قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولما ذكر اسمه مجردا قرنه بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لكن ما نادى عليه في القرآن بقوله تعالى: يا محمد، أبدا. انظر إلى قدر النبي عند الرب العلي. لذا أنا أقسم بالله وأقول والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. وأقسم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يقول: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. وما سمعت الله قد أقسم بحياة أحد غيره. لقد أقسم الله بحياة المصطفى، بعمر المصطفى. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي شرف لو ظللت أتحدث عن قدر نبينا عند ربنا. والله الذي لا إله غيره لاحتجنا إلى سنوات لا إلى ساعات. وامتثالا من نبينا لربنا بين رسول الله قدره ومكانته في كثير من الأحاديث، أختار منها بعضها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. وفي صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: حدثني بصفة رسول الله في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا هو نبينا، وهذا قدر نبينا عند ربنا، وقدر نبينا عند ربنا لعظيم. ولن يستطيع أهل الكفر وأهل النفاق على وجه الأرض أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول: سقطت ذبابة حقيرة على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ من هؤلاء الذين يتطاولون على إمام الأنبياء؟ في الدنمارك أعادوا بالأمس نشر الصور الخبيثة التي نشروها قبل ذلك. وقد قلت في المرة الأولى في شريط إلا رسول الله قلت أخشى أن يهب المسلمون هبة عاطفية سرعان ما تذبل وتنتهي. وقلت النصرة الحقيقية لرسول الله ليست بالهتافات، لن ننصر رسول الله بمثل هذه الكلمات الساخنة الصاخبة، وإنما سننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا له وباتباعنا لمنهجه وذبنا عن سنته وشريعته. وهذا هو السؤال الأخير، كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أيها الأفاضل، نصرة المصطفى ليست بالكلمات فحسب، بل بالقول والقلب والعمل والسلوك والأخلاق والتطبيق. لابد ابتداء من أن نحقق الإيمان بالله ورسوله، فالإيمان بالله ورسوله ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة فقط، بل إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الكل يدعي أنه يحب رسول الله وأنه يحب الله، فنزلت آية المحنة أو آية المحبة، نزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا المصطفى، فاتبعوني يحببكم الله. ولله در القائل، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. لابد من أن تحقق الإيمان برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لابد أن تنصر سنته. هل تتبع سنة رسول الله؟ هل تمتثل أمره؟ هل تجتنب نهيه؟ هل تقف عند حده وأنت في غاية الحب لله ورسوله وفي غاية الرضا عن الله ورسوله؟ أم أنك تسمع الآن عن الله وعن رسول الله وتعلم حكم الله وحكم رسوله ومع ذلك تعرض عنه وتصد عنه؟ ربما ترى مسلما يلبس خاتما من ذهب مثلا، فتقول له حرم رسول الله الذهب على الرجال، فيمد يده ليثبت الخاتم الذهبي في يده وهو يقول بكل جرأة أيوة أنا عارف أن النبي حرم الذهب على الرجال، وهو يثبت خاتم الذهب في يده، خاتم الذهب في يده. قد ترى رجلا يمشي إلى جوار امرأته أو إلى جوار ابنته الجامعية وهو في طريقه معها إلى الجامعة أو إلى الوظيفة، وقد خرجت متبرجة وقد خرجت عاصفة البرفان، فتقول له ألم يحرم رسول الله على امرأتك هذا؟ يقول لك نعم أنا أعلم أن التبرج حرام، لكن ما باليد حيلة، ماذا أصنع؟ أنا رجل ديمقراطي أطرح الآراء في البيت وآخذ بالأغلبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ترى رجلا يأكل الربا ويتعامل بالربا، فتقول له ألم تسمع رسول الله وهو يقول لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه؟ فيقول لك وماذا أصنع، أعلم أن الربا حرام، لكنني أحتاج إلى مثل هذه المعاملات الآن. وهم بيقولوا علقها في رقبة عالم واطلع سالم، والله ما انت سالم، لأنك تعلم أن هذه الفتوى مخالفة لقول وفتاوى جماهير علماء الأمة، وما أخذت بها إلا لأنها صادفت هوى في قلبك. نعم، كيف تدعي حب رسول الله؟ كيف ننصر رسول الله وقد ضيعنا سنته وابتعدنا عن شريعته ولم نمتثل أمره ولم نجتنب نهيه ولم نتخلق بأخلاقه ولم نحول منهجه في بيوتنا ووظائفنا وشوارعنا ومدارسنا وإعلامنا وتعليمنا؟ لم نحول منهجه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأفاضل، ربما تنادي زوجتك عليك في الساعة الثالثة فجرا: يا أبا فلان، يا أبا فلان استيقظ، الوضع حرارته 40 درجة. تؤم من النوم في غاية الفزع، وتحمل طفلك في صدرك وتجري على أقرب طبيب. ربما تخرج بدون ملابس خروجك، ربما تخرج بثياب نومك، ربما تخرج بغير نعل في قدمك، ربما تخرج وراءك امرأتك بثيابها التي ما استعدت بها للخروج. هذا شيء جميل ورحمة أسأل الله أن يأجرك عليها، لكن انظر إلى سرعة الاستجابة لنداء الولد أو لنداء الزوجة، ثم تعود إلى بيتك وبعد ساعة واحدة يؤذن المؤذن لصلاة الفجر امتثالا منه لأمر رسول الله: حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. أقول لك: هل تكون استجابتك لأمر نبيك كاستجابتك لنداء ولدك؟ أم أنك تضع الغطاء على رأسك لأنك لا تريد أن تسمع قول المؤذن: الصلاة خير من النوم؟ ما أرخص الادعاء، وما أسهل التنظير، وسهل على الجميع أن يعلن حب البشير النذير، لكن أين أنت من امتثالك لأمره، من اجتنابك لنهيه، من وقوفك عند حده، من ذبك عن سنته، من اتباعك لشريعته؟ ثم أين نحن من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أقف معه في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه هي النصرة الحقيقية لرسول الله، أن نبلغ دينه، أن نبلغ لأهل الأرض بلغاتهم أخلاقه ومنهجه وسيرته وسنته ودعوته. لقد تخلت الأمة عن البلاغ، وتخلت الأمة عن الدعوة، ولا توجد الآن في الأمة فضائية واحدة تخاطب أهل الأرض بلغات أهل الأرض. لا يوجد إلى الآن هذه الفضائية التي تقيم الحجة على أهل الأرض بلغات أهل الأرض. قصرت الأمة في البلاغ والدعوة عن الله وعن رسول الله، وهو القائل كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. فبلغ عن الله، وبلغ عن رسول الله، بلغ عن رسول الله ولو آية، بلغ عن رسول الله حديثة، وإن لم تستطع فبأخلاقك وسلوكك وصدقك وأمانتك ووفائك بالوعود والعهود، وبرك لوالديك وإحسانك لجيرانك، وتفوقك أيها الطالب في دراستك وجامعتك، وإبداعك أيها المهندس في مصنعك، وصدقك أيها الطبيب في عيادتك. اشهد لهذا الدين شهادة عملية، اشهد للنبي شهادة سلوكية خلقية، شهادة سلوكية خلقية. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هكذا تكون النصرة: إيمان بالنبي، ذب عن شريعته، اتباع لسنته، امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، وقوف عند حده، تخلق بأخلاقه، تحويل لخلقه وسيرته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، بلاغ عنه وتبليغ لأهل الأرض ليعلم الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، هكذا تكون النصرة، وإلا فما أسهل التنظير وما أرخص الادعاء. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.